وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى خير

عليكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم.